في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. هل هذا حديث صحيح؟ كنت قد قرأته قديما بس لا أدري، يعني يمكن يكون لي طريق آخر. أنك قلت أنه ضعيف. لا أنت رايح والله؟ والله بس هذا الشيخ أنت شبه لك. هناك حديثان، هذا أحدهما وهو صحيح، أما الحديث الضعيف الذي اختلط عليك بهذا الحديث الصحيح فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف أمام المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن. هذا ما قصدت شيء، هذا ما قصدت شيء، لكن ليس هذا لكن الذي قصدته أنا. نعم هذا حديث آخر، جزاك الله خير. إذا شبه لك الأمر. ها؟ نعم نعم شبه نعم لك نعم الأمر. نعم نعم الدعاء صحيح، أما أنه كان يقف أمام المرآة ويدعو بهذا الدعاء هذا غير صحيح. هذا الحديث ورد في صحيح كلمة طيب لابن تيمية بفريق الشيخ